لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، توقفنا في اللقاء السابق على الآيات التي كانت تتحدث عن عبادة الأصنام، عبادة غير الله عز وجل، اللات والعزى ومنات، والتي سموها زورا وبهتانا على أنها تأنيث لأسماء الله عز وجل العزيز والله والمنان. وذكرنا هذا الحديث الباطل الذي وضعته الزنادقة، وهو قولهم أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. المقصود بالغرانيق العلى اللي هي الأوثان التي تعبد من دون الله عز وجل. طبعا الشيخ الألباني رحمه الله له رسالة طيبة في إبطال هذا الحديث، إبطال هذا الحديث سواء من جهة الإسناد أو من جهة المتن. فمن جهة الإسناد أثبت أنه من وضع الزنادقة، أما من جهة المتن فحتى لو افترضت صحته باعتبار أنه مشهور في كتب التفسير كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، حتى لو افترضنا صحة إسناده يبقى أنه يدعو إلى الشرك. فكيف رسول جاء يدعو للتوحيد فإذ به يدعو للشرك؟ يعني إزاي يدعو للشرك؟ لأن يقول تلك الغرانيق العلى وأنا شفعتهن لترتجى. شفاعة غير من أذن الله بشفاعته ادعاء ذلك شرك. أم لهم شركاء؟ الآية بتاعت سورة الأنعام اللي هي في آخر الربع اللي هي بتقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه ولم يوحي إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وبعدين وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. يبدعاء الشفاعة لمن لم يأذن الله له ولم يرضى بشفاعته هذا شرك، هذا شرك. في سورة يونس عليه السلام قال الله عز وجل فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب آياته إنه لا يفلح المجرمون، إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. يعني أنتم بتعرفوا ربنا الذي لا يعلم سبحانه ومنزه عن ذلك طبعا سبحانه وتعالى عما يشركون. تمام. في سورة طه قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. في سورة النبأ يقول الله عز وجل لا يسمعون فيها لغوا ولا كذبا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات الأرض ما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالتوحيد يعتقد في الأصنام أنها تشفع عند الله وترتجى شفاعتها ويقبل الله شفاعتها؟ بل هذه الشبهة التي احتج بها المشركون لما قال الله عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم هم ردهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ربنا عز وجل يقول أم اتخذوا من دون الله شفعاء، يعني هم جابوا الشفعاء دول منين؟ مين اللي عرفهم من دول الشفعاء؟ أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، أي الله عز وجل هو الذي يحدد من الشافع ومن المشفوع فيه، ويأذن للشافع ويرضى عن شفاعته، ويأذن في المشفوع فيه ويرضى أن يشفع فيه، ويأذن بالشفاعة نفسها ويرضى بها. إنما الحكاية كده تبقى اللي عاوز يشفع يشفع، ولا ما فيش الكلام ده عند ربنا سبحانه وتعالى. فكيف كيف الرسول صلى الله عليه وسلم نبي التوحيد إمام الأنبياء بل خير الأمة بل خير الخلق على الإطلاق، ويعتقد أن الشفاعة تكون للأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل. طيب هم يقولون أن الشيطان ألقى على لسانه هذه العبارة، تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لا ترتجى. طيب أمال إيه اللي بيتكلم عنه السورة في الأول؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، اللي هو جبريل شديد القوى ذو هيبة وهيئة حسنة. طيب هل يترك جبريل يترك الشيطان يلقي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى لسانه كلام كفر؟ ما هو ده كلام كفر، تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لا ترتجى، ده كفر مش كده ولا ايه؟ فكيف يلقي على لسانه كلام الكفر؟ تمام، كيف يتركه جبريل؟ امال ذو قوة ازاي؟ ابليس يغلبه، الشيطان يغلبه ويلقي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى لسانه كلام كفر وجبريل ما يحشوش ما يمنعش عنه حاجة؟ طيب وكمان الله عز وجل هو الذي أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم، فهل يعقل أن يتخلى الله عن نبيه ولا يعصمه من تسلط الشيطان عليه؟ يعني ربنا عز وجل قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وأولى الناس بهذا الوصف مين؟ الأنبياء والمرسلون، وأولاهم جميعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الشيطان ملوش سلطان عليه، فكيف يتسلط عليه ويلقي في قلبه وعلى لسانه هذا الكفر وهذا الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى؟ تمام. طيب الشيطان كيف يعني يقذف في آذان السامعين؟ كيف يقذف في آذان السامعين هذا الكلام مع أن الله عز وجل حفظ كتابه؟ يعني ربنا عز وجل حفظ كتابه من التغيير والتبديل والتحريف، فلا يمكن أبدا أن يلقى هذا في قلوب أو على أسماع السامعين والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. تمام، فضلا أن الكل جالس، يعني حتى لو سلمنا جدلا أنه ألقى في قلوب الكافرين الصحابة موجودون، لو ألقى في قلوب بعض الصحابة أكيد مش الكل، أكيد في حد انتبه أو حد لم يلقي الشيطان في قلبه هذا هذا الشيء. تمام، فهذا من الزندقة وهذا من الكفر بالله عز وجل. يا تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. طيب احنا وصلنا إلى قول الله عز وجل أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى، دي خلصنا إن ليس لكل إنسان ما يتمناه، بل الله عز وجل له الآخرة والأولى، الدنيا والآخرة يملكهما سبحانه وتعالى ملكا تاما، فالله وحده هو الذي له الأمر في هذا الكون في ملكه كله. ثم يرد الله عز وجل على هؤلاء الكفر اللي هم بيدعوا بأن أن الأصنام بتاعتهم تشفع لهم عند الله عز وجل، يقول الله عز وجل ردا عليهم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم هنا خبرية مش استفهامية، يعني كأنه يقول كثيرا من الملائكة أو كل الملائكة، خدت بالك؟ يبقى كم خبرية، يعني احنا عارفين ان كم عددكم مثلا، دي كده استفهامية. لكن لما نقول ايه كم حدثت من احداث، وكم وقعت من وقائع، وكم جرت من امور، ده كده اسمه ايه يا جماعة، خبر ولا استفهام؟ خبر. انا بنخبر بقى عن الحدث الكتير اللي حصلت والامور اللي جرت وكده. فهنا كم الخبرية، يعني ربنا بيخبر كم من ملك، دليل على كثرة الملائكة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. نعم، هذه كم الخبرية. تمام، فيعني كثير من الملائكة بل كلهم فعلا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الملائكة يا جماعة يعني ربنا عز وجل قال عنهم جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. خدت بالك؟ وربنا عز وجل قال عنهم إيه؟ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله إيه؟ ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خدت بالك؟ وقول الملائكة نحن نسبح بحمدك إيه؟ ونقدس لك. والله عز وجل يقول عنهم يسبحون الليل والنهار إيه؟ لا يفطرون. خدت بالك؟ ولهم قوة شديدة جدا، يعني الملك يعني مثلا يصعد إلى السماء أو ينزل الأرض في يوم كان مقدره 50,000 سنة، يتجاوز هذا كله في إيه؟ في لحظات يسيرة جدا، لحظات يسيرة جدا. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني عرج به إلى السماوات العلى، يعني أذن له أن يحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه، ده إيه؟ مكان الحلق القرط، وكتفه مسيرة 700 عام. المسافة ده هي بس كده هو مسيرة إيه؟ 700 عام. جبريل له 600 جناح سد الأفق. لما أراد الله عز وجل إهلاك قوم لوط، حملهم جبريل على طرف جناح من أجنحته، حمل القرية بحالها، ورفعها إلى أن اقتربت من السماء حتى سمعت الملائكة تعوية إيه؟ كلابهم ثم قلبها. خدت بالك؟ فالملائكة لهم قوة يعني جبارة. الزلزال لما بيحصل ملك بيضربه بقطعة من الأرض بطرف جناح من إيه؟ من أجنحته. واخد بالك؟ الملائكة لما بتسمع أمر الله عز وجل يضربون بأجنحتهم كما يضرب الحديد سلسلة الحديد على الإيه؟ على الصفوان، على الصفا، على الحجر. ومع قوتهم وكثرتهم وطول عمرهم، ومع ذلك لو شفعوا لا تنفع شفاعتهم إلا بشرط، الإذن والرضا شرطين. وكم من ملك في السماوات، السماوات مليئة بالملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع 4 أصابع إلا فيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن البيت المعمور يحج كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لا يعودون إليه إلى يوم القيامة لكثرة إيه؟ لكثرة الملائكة. واخد بالك؟ ومع ذلك إيه؟ لا يمكن أن يشفعوا إلا إذا إيه؟ أذن الله ورضي سبحانه وتعالى. يبقى أنتوا الحجار اللي أنتوا عاملينها بإيديكوا دي اللي هي لا تستطيع أن تدفع عن نفسها، يعني لا تستطيع أن تدفع عن نفسها. أما جه الثعلب وتبول على الصنم، خدت بالك؟ هل دفع عن نفسه؟ وبعدين مسكوا اللي صاحبه اللي هو كان اسمه عبد العزة، مسك الصنم غسله ونظفه وطيبه، وبعدين وضع له سيفا في رقبته عشان يدافع عن نفسه، عشان يدافع عن نفسه. جي بعد كده لقاه يعني منكس في البيت. فالمهم طبعا أدى ذلك إلى إيه؟ انه كان هو السادم بتاع الصنم الحارس بتاعه، فطبعا افاق وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واسلم، ها، واخبره بما حدث للصنم وانه ما عرفش يدافع عن نفسه، فاسلم وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد ربه، بدل ما كان عبد العزة سماه ايه عبد ربه، وقال في ذلك شعرا، قال ايه: ورب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب، ها، ورب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. ما دام مش عارف يحوش عن نفسه اصلا هيحوش عنه ازاي؟ طيب هيدفع عنه ازاي؟ بعدين ده الاله ده انا اللي عامله، وممكن يعمله من عجوة وياكله، واخد بالك، لما يجوع ياكله. الله، طب كيف كيف كيف كيف لهذه العقول التافهة الغبية ان هي تعتقد هذا الايه هذا المعتقد؟ يعني هيشفعوا ازاي؟ هيشفع ازاي؟ يعني ما ينفعش. فاذا كان الملائكة على الوصاف التي ذكرناها وغيرها من الاوصاف الكثيرة جدا، في يعني كتب كاملة بتتكلم عن وصف الملائكة، يعني زي كتاب مثلا الدكتور عمر سليمان اشقر في سلسلة العقيدة، كتاب كامل اسمه الملائكة، خدت بالك، الإيمان بالملائكة جايبه وصف الملائكة وأعمال الملائكة ووظائف الملائكة وكده، خدت بالك. لا يشفعون عند الله إلا إذا أذن ورضي سبحانه وتعالى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن الله، ها، يأذن الله لمن يشاء أن يشفع، أو لمن يشاء أن يشفع فيه، يعني الشافع يحتاج إلى إيه؟ إلى إذن من الله. طيب إذا أخذ الإذن من الله المشفوع فيه يحتاج إلى إيه؟ إلى إذن أن يشفع فيه. طيب الشفاعة نفسها تحتاج إلى إذن أن تتم هذه الايه الشفاعة، وكذلك الثلاثة يحتاجون إلى رضا: الشافع والشفاعة والمشفوع فيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو صاحب الشفاعة العظمى نفسه خير خلق الله على الإطلاق، خدت بالك، حينما يبعث يوم القيامة ويتجه إليه الخلائق يرجون شفاعته عند ربه سبحانه وتعالى بعد أن يمر على الأنبياء جميعا، ف يقول أنا لها. هو جاب الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا أذن له، ها، ورضي عن شفاعته. طيب وبعدين يسجد تحت العرش ويلهمه الله عز وجل كلمات، يفضل ساجد ما يقومش إلا بإيه؟ إلا بإذن، ها، يا محمد قم اشفع تشفع، ها، وسل تعطى، وقل يسمع لقولك فيشفع. ده النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله على الإطلاق، خدت بالك. فتبا لهذه العقول، تبا لهذه العقول. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة اللي هم المين؟ المشركون. لا يسمون الملائكة تسمية الإيه؟ الأنثى. يعني إيه تسمية الإناث؟ يعني ايه يقولون الملائكة ايه؟ بنات الله، واخد بالك، يقول الملائكة بنات الله. طيب لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، يقول الملائكة بنات الله عز وجل. ربنا عز وجل يرد عليهم: قل أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا؟ يعني أنتم تقولون إن البنين أفضل من البنات. طيب ربنا هيديكم البنين الأفضل ويأخذ لنفسه المفضول البنات؟ ها، ربنا عز وجل يقول وجعلوا له من عباده جزءا، يعني ايه؟ نسبوهم لله عز وجل والعياذ بالله. إن الإنسان لكفور مبين، أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. يبقى اللي بدي ده الأول أنتوا كنتوا بتختاروا، خدت بالك؟ ربنا هو اللي بيقسم بقى، فهيديكم أنتوا البنين وياخذ هو البنات. أفأصفاكم ربكم بالبنين، ده كنتوا البنين، واتخذ من الملائكة إناثا، خدت بالك؟ وهنا سورة الزخرف، أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بالأنثى، بيبين لك بقى الإيه؟ يعني استحقرهم للبنات وكيف يتعاملون مع البنات. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا. ما ضرب الرحمن مثلا هو الإيه؟ الأنثى، البنت، غير ما كانت شخص. بالله عليك غيرها مكانك، الله يكرمك، ده الدنيا صعبة كده خالص. هو الكلام يعني كده مش مش عارف انا الحكاية يا جماعة. انا ف يعني انتم تجعلون الله عز وجل مثل السوء، خدت بالك؟ ولأنفسكم المثل الاعلى، خدت بالك؟ وجعلوا لهم من عباده جزءا من الإنسان لكفر مبين، أم اتخذ ما خلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجوه مسودا وهو كظيم. طبعا أول ما يرزق بالبنت يسود وجهه من الغم، وهو كظيم وهو غضبان حزين ساكت، خدت بالك؟ أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. إيه اللي ينشأ في الحلية؟ البنات. البنات أو النساء ليست جميلة في الحقيقة، بدليل أنها تحتاج إلى ما تتجمل به، اللي هو الإيه؟ المساحيق والحلية من الذهب والثياب والطيب والكلام ده كله. ها هو أو من ينشأ في الحلية، والخصلة الثانية وهو في الخصام غير مبين. واحدة ست ما تعرفش تتكلم غالبا، طبعا ما لكوش دعوة بالجماعة اللي هم ايه اللي هم ما شاء الله معلمين. لا مش المثقفة، لا ده معلمين. الجماعة اللي بيبقوا مثلا واقفين في الموجة بقى وبيبيعوا البن، الحريم اللي واقفة بتتعامل يعني وكده، فلا يقاس عليهن. لكن غالب النساء الواحدة ما تعرفش تتكلم، هو في الخصام غير مبين، ما تعرفش ترد، خدت بالك؟ هو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، كمن ليس كذلك كالبنين كالرجال، خدت بالك؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. هم يقول لك وجعلوا، هم اللي اخترعوا ده، ابتدعوا ده، كذبوا، جعلوهم ايه؟ إناثا. طيب السؤال يا جماعة، أشاهدوا خلقه؟ يعني اللي بيتكلم المفروض بيتكلم عن ايه؟ عن علم. طب ايه العلم اللي عندهم؟ ايه العلم اللي عندهم عشان يبنوا عليه هذا المعتقد؟ أشاهدوا خلقهم؟ طب خلاص هنعتبرهم شاهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. ربنا هيسجل الشهادة دي عنده وهيتسألوا عن الشهادة دي يوم القيامة. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه. الله، ازاي يا جماعة؟ طيب وانتوا عرفتوا اطلعتوا على اللوح المحفوظ ازاي؟ ازاي اطلعتم على مشيئة الله عز وجل؟ والعبد له مشيئة، العبد له مشيئة. ربنا عز وجل يقول ما لهم به من علم، إنهم إلا إيه؟ يخرصون، يعني بيخمنوا، الخرص اللي هو التخمين يعني. ها، أم آتيناهم كتابا فهم به مستمسكون، يعني في كتاب جالهم اللوح المحفوظ بيقول لهم إن ربنا شاء كذا ولم يشاء كذا. ها، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مهتدون. طيب في سورة النحل الله عز وجل يقول ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، برضو تاني. ها، بيخلوا البنات لربنا لان هم بيحبوش البنات ويأيدون البنات، الواحد فيهم يرزق بالبنت. ها ف يأمر بدفنها وهي حية. فين قلبك يا راجل؟ فين الرحمة؟ خليها مش بنتك، خليها حتى حيوان، خليها أي حاجة بس فيها روح. إزاي قلبك يطاوعك إن أنت إيه؟ إن أنت تعمل الأمر ده. على فكرة الحمد لله يعني القصة المنسوبة لعمر باطلة، حتة إن هو كان وإن كان ده لا يعيبه حتى لو صحت، لكن كمان الحمد لله هي باطلة. ودي من ترويج الشيعة اللي هي كان يدفن بنته وهي صغيرة ومسحت عن وجهه الايه التراب وكده، ومع ذلك دفنها. حتى لو صحت القصة لا تعيبه، لان الاسلام يجب ايه ما قبله، فضلا ان القصة غير ايه غير صحيحة. اخد بالك اللي هو ايه، امران في الجاهلية كلما تذكرتهما ضحكت ثم بكيت. ها اللي هو ايه موضوع انه دفن بنته وكانت تمسح عن وجهه التراب ودفنها برضه، وان هو كان معاه اله من العجوه وجاع اكله. خدت بالك؟ فيضحك على الحمق، حمق الكافرين، ويبكي على انه كان ممكن يموت على ذلك الكفر والعياذ بالله. اقول لو صح ما يعيبه، لكن ما بالكم القصه ايه غير صحيحه. مقصود ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، يعني لهم الذكور. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم، يدانا من الناس. هو كان ما مستنى مراته حامل وعايز بقى يرزق بالولد، ويطلع كده في صدره وأنا عندي ولد ومش عارف إيه، ويذبح الذبايح ويوكل الناس ويفتخر، وده هيبقى عزوة له بقى، وهيحارب عنه وهيبقى سند له وهيبقى قوة له وحيشتغل ويجيب له لكن يلاقي بنت، الناس كلها عايزة تعرف انت رزقت بايه، يداري نفسه من الناس. يتورى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون. وده كان نادر، كان في ناس فعلا ما بتدفنش البنات، بس ده كان نادر جدا. ام يدسه في التراب، ايه اللي يدسه في التراب؟ اللي بشر به. خدت بالك؟ ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ربنا برد عليهم. ولله المثل الأعلى وهو الايه وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. في الآية اللي بعدها بكم آية، ويجعلون لله ما يكرهون. أنتم بتكرهوا البنات تجعلوها لله إزاي؟ ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، اللي هم البنين يعني الأحسن يعني، لا جرم أن لهم النار وأنهم ايه مفرطون. في سورة الصافات يقول الله عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد، لا الآية بتقول ايه، فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. يعني إيه؟ كأن هم خلقوا قبل الملائكة وبعدين شافوا الملائكة وهي بتخلق ورأوا إن الملائكة إناث. ها أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ها ألا إنهم من إفكهم، الإفك اللي هو أشد الكذب يا جماعة، يعني مش كذب عادي، لا أشد الكذب. وذلك الاتهام عائشة رضي الله عنها بالفاحشة سموه حديث الإفك. إن الذين جاءوا بالإفك وأصواتهم منكم ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين، قم يا ابني من مكانك يا ابني، عجتوني والله عجتوني، مش عارف أنا والله الحكاية، كنت عيبت عليه خلي بالك، عيبت عليه أنا قربت منك أكتر بقى. الله يبارك لك. فهنا يعني إيه الآية بتقول ايه بتاع سورة الصفات؟ صحصحوا معايا كده. ها ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. ها ولد الله اللي هم نسبة البنات لله عز وجل، الملائكة إنهم بنات الله. وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين، يعني حيفضل البنات على البنين. ها أو حتختاروا له الاصطفاء، الاختيار يعني اختاروا لربنا البنات، او هو اختار لنفسه البنات. واختار لكم البنين ما لكم أي جننتم كيف تحكمون إنكار عليهم أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين معكم دليل واضح على الكلام الباطل اللي أنتم بتذكروه ده فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين هاتوا الكتاب اللي بيدل على إن الملائكة بنات الله وإن الملائكة إناث فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون يعني إيه يعني قالوا إن إن إن بينه وبين الجن نسب يبقى هم كانوا بيعبدوا الإيه الجن في الحقيقة مش الملائكة يعني هم كانوا بيعبدوا حاجة فكرين هم بيعبدوا الملائكة لكن في الحقيقة هم يعبدون الإيه الجن كما قال الله عز وجل في سورة سبع ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة ربنا يقول الملائكة يوم القيامة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم أمال إيه بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم إيه مؤمنون يبقى هم بيعبدوا الجن ومفكرين ان هم كده بيعبدوا الايه الملائكه خدت بالك طيب وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا على اساس ان عبدوا الجن وفكروهم ملائكه ونسبوهم بنات لله عز وجل او انهم جعلوا بينه وبين الجنه نسبا على اساس ان لما سئل المشركون الملائكه بنات الله فمن امهم من امهاتهم يعني قالوا صرات الجن يعني الاشراف من الجن أو المفضلون من الجن كأن ربنا تزوج والعياذ بالله صرات الجن وبالتالي كان الأبناء الملائكة إيه الخبر ده انتوا جبتوا الكلام ده منين ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون الجن عارفين إن هم الكلام ده كذب وعارفين إن الكلام ده كفر والجن يعلمون أنهم محضرون عند الله سيحاسبهم كما يحاسب البشر مش ربنا يحاسب الجن والبشر وما خلقت الجن والإنس إلا إيه إلا ليعبدوه يعني هم مكلفون مثلنا خدت بالك ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار إيه يعني إيه مثواكم مثوى الجن والإنس الكفرة خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم سبحانه وتعالى تمام وفي سورة الرحمن سنفرغ لكم أيها الثقلان اللي الجن والإنس يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا وربنا أخبر أن الجن المؤمن يدخل الجنة والجن الكافر يدخل النار حتى لو أنه خلق منها فيعذب بها أيضا وواحد وثلاثين مرة ربنا يقول في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكم تكذبان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم من الجن كانوا أحسن منكم ردا لما سمعوا قوله تعالى فبأي آلاء ربكم ما تكذبان قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذر الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى كذبين وما لهم به من علم يا جماعة وده الأصل إن الإنسان لا يتكلم إلا بإيه؟ إلا بعلم ده منهج ده منهج استدلال أو المناظرة إن الواحد ما يتكلمش إلا بعلم ولذلك أكثر الفتن بسبب الكلام بدون علم يعني ضل من ضل بسبب إنه إيه؟ اتبع ناس بدون علم يعني النهاردة لما تبص مثلا في الساحة تلاقي الناس اللي بيشتموا على العلماء بيتهمون بالخيانة بالعمال ما عندهمش علم اصلا باللي حصل لكنهم يعني اسلموا عقولهم للايه لصفحات الفيس والقنوات المغرضه واخد بالك والمضللين والمبتدعين والسروريين والقطبيين والتكفيريين خدت بالك وبالتالي خدوا منهم المعلومات الباطله الكاذبه وبالتالي بنوا عليها اعتقاداتهم وافكارهم وبالتالي راحوا يسبون المشايخ ويسبون أهل العلم طب فين العلم طب انتوا بتتكلموا يا جماعة بدون دليل ليس معكم دليل وده منهج لابد الإنسان ينطلق منه أي إنسان ينطلق منه إنه لا يتكلم إلا بإيه إلا بعلم إلا بدليل إلا بسلطان إلا بحجة لكن أنتم أيها الكفرة ها تدعون وتسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لكم به من علم. في الحقيقة ما عندكوش علم، انتوا بتكذبوا. وما لهم به من علم، طب الكلام ده جابوه منين يا مدام مفيش علم بقى؟ الكلام ده جاه منين أساسه؟ إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الظن، خد بالك عندي كلمة الظن لها معنيين أساسيين. إيه هما؟ الظن يطلق على الادعاء بدون دليل مطلقا، الادعاء بدون دليل. عشان كده ربنا عز وجل قال إيه؟ إن بعض الظن إيه؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا الظن، ولا كثيرا من الظن؟ كثيرا من الظن. إن بعض الظن إيه؟ اللي هو إيه؟ اللي هو الحكم على الشيء بدون دليل، واخد بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ الظن إيه؟ أكذب الحديث. مش مش مش الظن كذب، لا ده الظن إيه؟ أكذب، أفعل تفضيل يعني أشد الكذب هذا الإيه؟ الظن، واخد بالك؟ وده بنرد به على هؤلاء الجهلة المغرضين الذين يقولون سوء الظن عصمة. لا، سوء الظن عمره ما كان عصمة أبدا، سوء الظن هتشيل ذنوب، واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الظن أكذب الحديث، وربنا قال إن بعض الظن إثم، واخد بالك؟ ده كده الظن المذموم اللي هم بيتبعوه. إن يتبعون أي ما يتبعون إلا الظن، خلال قبلها إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، اتباع الهوى ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الهدى اللي هو الايه؟ الوحي، الوحي القرآن والسنة. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ها ولقد جاءهم من ربهم الايه؟ الهدى. هنا إن يتبعون إلا الظن اللي هو الكذب يعني خلاص، وإن الظن لا يغني من الحق ايه؟ شيئا. طيب النوع الثاني من الظن نوع محمود اللي هو ايه؟ قسيم اليقين والشك والوهم، اللي هو ايه يا جماعة؟ لما الإنسان بيحاول مثلا يستدل على شيء، بيستدل عليه بدليل، مش كده؟ الدليل ده دلالته إما أنها قطعية أو إيه؟ أو ظنية، مش كده؟ قطعية أو ظنية. الدلالة القطعية اللي هي النص التي لا تحتمل إلا وجها واحدا، وأقيموا الصلاة، دي دلالة إيه؟ قطعية بوجوب إقامة الصلاة. هل في احتمال تاني ان يكون حاجة تانية غير إقامة الصلاة؟ مفيش، واخد بالك؟ طيب الذين لا يؤتون الزكاة، خدت بالك؟ في علماء من المفسرين بيقول لا يؤتون الزكاة أي التوحيد، لأن الآية دي مكية وما كانتش لسه شرعة إيه؟ الزكاة. طيب وجماعة تانيين من المفسرين قالوا لا يؤتون الزكاة، قالوا إن ده تمهيد قبل مشروعية الزكاة، كأنه تمهيد لها إن لما تشرع الزكاة حتى لا يؤتونها، حتى إذا شرعت الزكاة فهم أيضا لا يؤتون الإيه؟ الزكاة اللي هي زكاة الأموال والزروع والحاجات دي كلها. طيب الاحتمالين واردين ولا لأ؟ ولا في احتمال قطعي والاحتمال التاني باطل؟ الاحتمال الوردين، خدت بالك؟ فده يبان عندي القسمة هكذا، ها اليقين اللي هو العلم يعني اللي هو ملوش مقابل بنسبة ايه؟ بنسبة 100%، خدت بالك؟ طيب بعد كده عندي الشك وهو استواء الطرفين، واخد بالك؟ استواء الطرفين يعني انا في احتمالين بس ما فيش واحد فيهم راجح على الايه؟ على الاخر. طيب غير ذلك الطرف الراجح يسمى ظنا والطرف المرجوح يسمى وهما. يعني لو معاه مثلا نسبة مئوية، لو الدلالة واضحة بنسبة 100% يبقى نص لا يحتمل إلا معنى واحدا، ده اسمه يقين أو علم أو نص أو قطعي، ده بنسبة 100% مفيش احتمال تاني. طيب لو أقل من 100% بس فوق 50% يبقى اسمه إيه؟ ظن، ظن، غلب الظن، خدت بالك؟ طب لو 50% و50% الاحتمالين جد بعض ده اسمه ايه؟ شك. طيب الظن اللي هو اكتر من 50%، بقية المية تبقى ايه؟ اقل من 50% اسمها ايه؟ الوهم. اللي هو اقل من 50% اسمه وهم. انتم معايا؟ واضحة القسمة ديت؟ الظن ده ظن محمود. وعلى فكرة معظم احكام الشريعة مبنية على الادلة الظنية، معظم احكام الشريعة الاسلامية مبنية على الادلة الايه؟ الظنية، ونحن مأمورون بايه؟ بالعمل بها. تمام كده؟ دي ظنية الدلالة. الثانية ظنية الثبوت، ده موضوع تاني اللي هو الأحاد، وأخش بقى في معركة مع الأحناف، والظن بقى يقبل ولا لا يقبل، والعمل بحديث الأحاد في العقيدة. طبعا الصحيح الذي لا شك فيه إن الحديث حديث الأحاد يعمل به في العقيدة وفي الأحكام وفي الفضائل وفي كل شيء، خدت بالك؟ طيب إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني ايه؟ لا يمنع الحق، واخد بالك؟ لا يمنع الحق ولا يغني من الحق شيئا، يعني لا ينهض للقيام في مواجهة الايه؟ الحق. طيب اذا عرفت ذلك فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يريد الا الحياة الدنيا، كان الفادي تفريع بناء على المسلمات اللي فاتت، ان محدش يملك الشفاعة الا لمن يأذن الله له ويرضى، وان الملائكة نفسها مش هتعرف تشفع الا بعد الاذن والرضا، واخد بالك؟ وان تسميتهم الملائكة تسمية الانثى ونسبتهم انهم بنات الله كلام كذب، وده مبني على اتباع الظن والهوى والخرص والتخمين، خدت بالك؟ يبقى دول ايه؟ دي ناس اغبياء، دي ناس ضلال، دول ناس كفرة. يبقى انت ايه؟ اعرض عنهم، ها؟ اعرض عمن تولى ايه؟ عن ذكرنا. يعني ايه اعرض عمن تولى؟ يعني لا تتبع الذين تولوا عن ذكر الله عز وجل، يعني لا تتبع الكفار، لا تتبع الكفار. طيب احنا النهاردة موقفنا يا جماعة في اتباع الكفار، هل احنا فعلا اعرضنا عن هؤلاء الكفرة ولا سرنا وراءهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ لتتبعن ايه؟ سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ واخد بالك؟ دي كان فيها حديث اللي هو أوله يا جماعة، لما المسلمون يعني كانوا في غزوة من الغزوات، وبعدين مروا على المشركين ولهم شجرة يعلقون بها سيافهم تبركا، فقالوا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما أن لهم ذات ايه؟ أنواط. قال الله أكبر، إنها السنن. قلتم والله كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والله لتتبعن ايه؟ سنن، اللي هو هديهم مصدر يعني، أو سنن جمع سنة وهي طريقة من كان قبلكم. شوف التعبير الدقيق، شبرا بشبر وذراعا بذراع، يعني بالصمت هتعملوا حزو القذة بالقذة، القذة اللي هي الحصى الصغيرة هتحطهم قبل بعض كده اهو، طبعا منتهى الدقة يا جماعة. طيب اتضرب لنا مثال، حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. جحر الضب مستحيل حد يدخل، لأنه يمتاز بشدة الضيق والالتواء، فهيتدخل إزاي؟ بعض العلماء بيقول إن جحر الضب من ضمن يعني مظاهر جحر الضب في هذا الزمان البنطلون الضيق اللي بيسوب كيس، بيقول لك هم إحنا جايبينه منين؟ من عند الكفرة اليهود والنصارى، طب انت ايه جبرك انك تلبس بنطلون بكيس؟ ما الدنيا واسعه، وسع على نفسك. ليه تضيق على نفسك؟ واخد بالك ليه تضيق على نفسك؟ ايه اللي جبرك يعني؟ بقى لو الشرع امرك تلبس بنطلون بكيس مش هتعتبر ان دي من باب التشديد في الشرع والمشقه الشديده؟ مش كده ولا ايه؟ لكن لا، عشان التشبه بالكفار، ها يلبس حزازه، يلبس بنطلون بكيس، يعمل حلقه كابوريا ومش عارف ايه، وزي مش عارف يرسم يحلق راسه خلص ويرسم عليها كوره، بنطلون مقطع واخد بالك، بنطلون ساقط واخد بالك، اسبال الثياب خدت بالك، الانسيان السلسله، الوشم اللي بيتحط على الوش وعلى الذراعين خدت بالك، ايه ده ايه ده يا جماعه، ولحيه دوجلوز خدت بالك الله. وبعدين قال لي ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، امال ايه؟ طيب يا جماعه طيب، يعني ربنا بيقول ايه؟ فاعرض اعرض عن هؤلاء، ابعد عنهم، ما تعملش زيهم يا عم، ها دول كفره، دول حمقى، دول اغبياء، دول كذابين، دول شتموا ربنا. تعمل زيهم ازاي انت؟ تعمل زيهم ازاي؟ والعجيب كل العجب اننا نقلدهم في زبالات افكارهم وفي القاذورات التي عندهم، لكن العلم اللي عندهم لا لا، اشتبعنا. الخير اللي عندهم لا مسلم. مع ان الخير اللي عندهم اساسا من عندنا احنا، خدت بالك؟ فاعرض يا محمد، وده امر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى امر الايه؟ للامه كلهم، خدت بالك؟ يعني لا تتبعهم ولا تتشبه بهم. فاعرض عمن تولى، يعني تولى يعني اعرض عن ذكرنا، اعرض عن ذكرنا يعني ايه؟ اعرض عن ذكرنا اي اعرض عن ذكر الله، تولى عن ذكر الله عز وجل، يعني رفض عبادة الله سبحانه وتعالى، او تولى عن ذكرنا اي مذكورنا اللي هو القرآن والسنة والشرع والدين. ربنا سمى القرآن ايه؟ ذكرا، وانه لذكر لك ولقومك، لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم. في سورة فصلت ربنا سماه ذكرا، بيقول ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ ان الذين كفروا بالايه؟ بالذكر لما جاءهم، وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يبقى ايه؟ تولى عن ذكرنا، يا اما انه تولى عن ذكر الله عز وجل، لم يذكر الله تبارك وتعالى، ها؟ او تولى عن ذكرنا اي مذكورنا اللي هو الكتاب والسنه الدين الشرع، واخد بالك؟ فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا. الكفار كل همهم ايه؟ الدنيا، اليابان إيه؟ شغل دايما، واخد بالك؟ ولما ادولهم اجازه نزلوا مظاهرات معترضين على ايه؟ على يوم الاجازه. قال لك احنا ما ناخدش اجازه، احنا شغالين على طول. طب شغالين في ايه؟ مش راضي يشرب كوبايه تحت. طب اشرب اشرب اشرب كوبايه، تمام. اليابان شغالين في ده، مش عاوزين اجازات. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يبغض كل جعذري جواظ، سخام في الاسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار. واخد بالك؟ الجعذري اللي هو ذو بطن عنده شره، واخد بالك، جواب اللي هو الجموع المنوع اللي بيجمع المال كتير ويبخل، يا سخابا في الأسواق صوته عالي جدا في الأسواق، خدت بالك، جيفة بالليل لا قيام ليل ولا صلاة فجر ولا حاجة، أما يتلقح يتلقح زي الجيفة. ها سبحان الله، في اليابان الغرف عاملة مثل الصناديق، ينام كده في الصندوق كأنه فعلا جيفة زي واحد ميت في نحش، حمار بالنهار يعني ايه شغال، بعدين عالم بأمر الدنيا، في الدنيا تلاقي معلم كبير وعارف كل حاجة، يمسك لك القماش ده، يمسك لك دي مغشوش ولا أصلي، يعرف لك مثلا ازاي اخترع الطيارة، ازاي اخترع الصاروخ، ازاي ازاي ازاي، لكن في الآخرة ما عرفش يقرأ الفاتحة، ما عرفش يتوضى، ما عرفش يصلي. والأمر ده اشتد يا جماعة، كتر جدا على فكرة، يعني خدت بالك، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الايه الآخرة. في سورة الروم ربنا عز وجل قال ايه، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن ايه أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة ايه هم غافلون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، واخد بالك، عندهم علم بالدنيا شديد لكن الآخرة لا يعلمون عنها شيئا. واحد كان بيسألني من كم يوم، أخته عندها 49 سنة ما بتعرفش تصلي، أو صلحها عمره، يقول لي أختي ما بتعرفش تصلي، طب مش حافظة حتى سورة الفاتحة، قال هنخلي أختها تحفظها لها. طب أنت كنت فين 49 سنة؟ طب أنت نفسك طلع هو رقع كمان ما يعرفش حاجة، ما يعرفش حاجة خالص، واخد بالك، وخد من ده كتير على فكرة، ناس كتير، ناس كتير يعني حاجات من بدهيات الدين في العقيدة وفي الفقه والأحكام مش عارفينها، وفعلا طب هيعرفوها منين؟ مين اللي هيعرفها؟ إذا كان الإعلام ما بيعرفش، وبعدين حتى يا ريت الإعلام ساكن، ده بيطعن في ثوابت الدين كمان، بيشكك الناس في دينهم، وبيجيب اللي بيحاربوا الإسلام ويعرضهم ويجيبوا شبهات على الناس، والناس اتعلمت أصلا الدين عشان تجيب لهم شبهات كمان تتزود الطين بله، خدت بالك؟ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. دي من صفات مين يا جماعة؟ من صفات الكفار. أخبرنا احنا ايه؟ الدنيا أخدانا صح؟ الدنيا أخدانا شغلة واثنين وثلاثة، واخد بالك، ومشارك في تجارة هنا وفي تجارة هنا، ومشارك في مش عارف في ايه هنا وفي ايه هنا وايه هنا، وواحد بيشغل فلوس مديله فلوس بيشغلها بالملايين، وواحد مش عارف، وتلاقي له 500 موال، وفي الاخر ايه اللي جمعته النملة في سنة خدوا الجمل في خف، يطلع الواحد نصاب يقول لك ده انا ليا عنده 2 مليون، ده واخد مني 10 مليون، واخد بالك، طب ما انت كنت فين، كنت فين، واحنا عرفنا بيه ساعتين تمدت له الفلوس، ما عرفناش بك الا لما راحت منك الملايين، واخد بالك، مش باين عليه، ده كان بياخد صدقات، كان بياخد صدقات، واخد بالك، ودلوقتي طلع انه كان ايه بيتاجر، وكان الله الله الله، يعني انت في الدنيا مشغول بالدنيا، طفنك في الاخره، فين صلاه الفجر، فين حفظ القران، فين حضور دروس العلم، فين بر الوالدين، فين صله الارحام، فين حاجات كتيرة جدا مطلوبة، لا هو ليل ونهار في الايه في الدنيا، ماله في الدنيا، على رأي واحد يقول لك لو معاه 50 مليون مثلا، خدت بالك، قطعا هيكفوه يعني يعيش انعم اهل الدنيا لغاية لما يموت. طب ايه اللي خلاه يجمع اكتر، يجمع اكتر ليه؟ انت بتجمع اكتر هتعمل بيه ايه؟ تجمعه كله وتتركه كله وتسأل عنه كله، واخد بالك؟ طيب يبقى من صفات الكفار أنهم يريدون الحياة الدنيا، خدت بالك؟ يعني إيه؟ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا. طب إحنا فيه؟ ما هو إحنا كده بنتشبه بالكفار والعياذ بالله. مش معنى كده اللي مقبل على الدنيا من المسلمين يبقى كافر، لا، إحنا مش مكفرش أهل القبلة بذنب ما لم يستحلوه، يعني لا نكفر واحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، لكن إحنا بنقول أهو إحنا فينا صفات من صفات الكفار، وبأكد مش معنى إن فينا صفات من صفات الكفار إن إحنا كفار، لا، بس يجب إن إحنا إيه نتنزه عن هذه الصفات، واخد بالك؟ ذلك مبلغهم من العلم. يعني مبلغهم من العلم ذلك دي إشارة لإيه؟ إرادة الحياة الدنيا. ده إيه؟ مبلغهم من العلم. يعني إيه مبلغهم من العلم؟ يعني آخر محطة في العلم بتاعه، ما عندهمش علم بالآخرة، ما عندهمش علم بالدين، ما عندهمش علم بالشرع، ما عندهمش معرفة بالحق، عايشين للدنيا وفقط، ودي آخر المطاف، هيموتهم ومش هيبعثوا مش هيتسألوا. طيب تعالى لي احنا النهاردة وضعنا ازاي. تعالى يا ابني في المدرسة اكتب لي موضوع تعبير عن العلم، هيتكلم على انه علم كده، هو هيتكلم على علم الدنيا، مش هجيب سيرة الاخرة خلاص ولا الدين ولا الكلام ده كله، واخد بالك؟ هقول لك ايه، قال الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الإسلام أول ما بدأ دعا إلى العلم، ها، وإن الملائكة ترتضوا أجنحتها لطلب العلم رضا بما يطلب. يرفع الله الذين آمنوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيه؟ درجات. ها، ويجيب الآيات والأحاديث اللي بتتكلم عن العلم، ويريتوا حتى بقول علم الدين وعلم الدنيا، لا، ده بينزلها علم الدنيا فقط، الهندسة والطب والصيدلة وعلوم الدنيا. احنا مش ضد علوم الدنيا طبعا، بس علوم الدنيا دي خادمة، انما علم الدين مخدوم. ينفع واحد يجيب جزمته متعصطينة كده وينظفها من تحت بخده؟ ايه ده، ده غباء، لان الخد ده مخدوم، انما النعل ده خادم، شايلك بتمشي بيه بتدوس عليه برجليك. فينفع انا ارفع علم الدنيا وانسى علم الدين خالص وعلم الاخره؟ النهارده الدين لحد الان ماده غير اساسيه، ها، ماده غير اساسيه. طب ازاي؟ طب فين الاماكن اللي بتعلم الدين؟ خدت بالك؟ يقول لك ما يطلعش المنبر الا ازهري. طب ما تسمع الخطبة ما تستفدش منها حاجة. طب الدروس مكتوب يفطى في الجوامع الدروس يوم كذا الأيام بحال، فين الدروس؟ طب لو حتى واحد قال درس تستفيد منه ايه؟ طب فين وسائل الإعلام؟ احنا عندنا مئات القنوات، مفيش قناة منهم واحدة حتى بتعلم الناس دين ربنا عز وجل. حتى القنوات اللي هي بتعلم أو الإذاعات اللي بتعلم بتنشر التصوف والمذهب الأشعري والأباطيل والأحاديث الضعيفة والموضوعة. طب وبعدين الناس هتروح فين؟ ما كانش الواحد يدور على نفسه ويتابع بقى ايه العلماء الربانيين، يحضر دروس علم، يخش على مواقع على النت بقى تكون كويسة وعليها مشايخ كويسين يسمعهم. ما كانش يعمل كده مش هتعلم دينه. بالتالي ظهرت أجيال تلو أجيال جاهلة بدين الله عز وجل، ويزداد الجهل، واخد بالك؟ ومن علامات الساعة رفع العلم، خدت بالك؟ إن الله لا يقبض العلم ينتزعه من صدور العلماء، علم بالدين طبعا، وإنما يقبضه بإيه؟ بقبض العلماء. فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، خدت بالك؟ لا، ده ده ده مش علم الدنيا، لان من علامات الساعه ايضا ظهور الايه ظهور القلم. معظم الناس بتعرف تقرا وتكتب، واخد بالك؟ خدت بالك؟ فالآن رفع علم الدنيا واخد بالك ووضع علم الدين. تعال النهاردة مدرس الإنجليزي أو مدرس الرياضيات مرتبه كام والحصة بتاعته بكام. تعال بقى لمدرس المواد الشرعية مرتبه كام والحصة بتاعته بكام. شوف ده لبسه عامل ازاي وده لبسه عامل ازاي. شوف ده نظرة المجتمع له مستر مستر على سن ورمح. انما التاني هقول لك ايه طربي حاجة صعبة جدا يعني حاجة صعبة جدا. كيف النظرة للمدرس في الازهر او لامام المسجد؟ الناس يحتقرونه للأسف الشديد. طب وبقى اللي هو لا ياخد احترامه وياخد وضعه ليه كده؟ ده غزو فكري ده غزو فكري يا جماعة تمام. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ده آخر علمهم منتهى علمهم إن هم شغالين للدنيا فقط. و يعني يفنون أعمارهم في اكتشاف ما يريح في الدنيا وما يتعب أيضا أسلحة وطيارات والصواريخ وقتل المسلمين. ذلك أبلغه من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. إن ربك يعني لا غير إن ربك هو ده أسلوب من أسلوب الحصر اللي هو إن وضمير الفصل. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. اللي ضل عن سبيله اللي هم الكفار واللي اهتدى الذي اهتدى للإسلام. طيب لماذا قدم الضالون على المهتدين؟ لأن يعني كان ينبغي في غير القرآن يقال إيه إن ربك هو أعلم بمن اهتدى ومن ضل تشريفا للايه للمهتدين يقدمون طبعا. طب ليه قدم الضالين هنا؟ قالوا لان الحديث عن الضالين عن الكفار يعني الكلام كده من اوله تلاقيه عن افرايتم اللات والعزى منات الثالثه الاخرى لكم الذكر ام للانسان ما تمنى وكم من ملك في السماء يسمون الملك وما لهم به من علم. شايف انت السياق عامل ازاي الكفار. فبدا يقول لهم اوعى تفكروا ان ربنا يغفل عن ذلك سبحانه وتعالى. قلت بالك ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى عشان برضو ما ايه محدش يظن انه يعلم الضالين ولا يعلم الايه المهتدين. وبعدها بآية الله عز وجل يقول ايه هو اعلم بكم كلكم بقى الضال والمهتدي اذ انشاكم من الارض يعني من لدن ايه خلق أبيكم آدم عليه السلام. وبعدين وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم يعلم حالكم ويعلم حالكم بعد أن تولدوا حتى تموتوا يعلم كل شيء سبحانه وتعالى تمام. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم وهو أعلم بمن اهتدى. يعني نكتفي بهذا القدر. ولو في استفسار في الآيات حد عنده استفسار في الآيات؟ وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.